أحمد مجاهد. سرت معجزاته لا سرت كويسة، أنا جاي أمدح محمد من أول المساء. سرت معجزاته لا سرت كويسة، يا طه انظر إلي الليلة الحلوة دي، يا طه انظر إلي الليلة الحلوة دي، ده الغالي يا حبيبي، الغالي يا حبيبي، الغالي يا حبيبي، الغالي أكوان، دق الطبول الفرح للزين في كل مكان، والبشرى وصلت أمينة من الواحد الديان، واللي يبارك لها ملايكة الرحمن بيقولوا لها مبروك يا أم الحب والإيمان. جالك عروس القيامة حينور الأوطان وحيمحي كل الظلام، والنور علينا يبان. فرحت أمينة وقالت يا فرحتي بولدي، لما وضعت الحبيب النور علي يا بان. بعد ما صلينا على النبي، القصة اللي حكيها زادة سميعة بتحكي عن راجل سري عنده 50 فدان فيهم عزبة، عنده فلاحين بيزرعوا الأرض، حلته من الدنيا ولد واحد اسمه وحيف. ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الولد، وكان عنده دادة اسمها بهية، عندها بنت صغيرة اسمها إلهام، وإلهام اتربت ويا وحيد ابن الشيخ علام، وحبوا بعض والأمر من العلام. اسمع بداية الحكاية والقصة. القصة دي اللي أنا حكيها بالنص تمام، بتحكي عن راجل مسلم اسمه علام، كانش خلف طول عمره غير بس غلام، وعشان كده سمى ولده الحيلة وحيد. كان عنده عزبة قعد فيها 50 فدان، أبوك بقى كونها له سابه من الأعين، له بالدورين كده على قده حواليه فستان، عايش مع زوجته ولده فرحان وسعيد. بيحبوه فيش وسط بينهم ابدا والايد في الايد. لكن يا ناس شوف الدنيا وفعل الايام اداد لك بنت صغيره اسمها الهام موجودة ويا والدتها في بتعلم من صغرهم كانوا سوية الهم ووحيد الهم ووحيد الهم ووحيد. بنت حبت الولا والحب في الصغر كان نفش في الحجر. لما بلغ سن 6 سنين أبوه وداه المدرسة وأما إلهام نادت على أمها عايزة أروح المدرسة وهي وحيد يمه. قالت لها لا بنت الخدامة تبقى خدامة. فبكت البنية على فراق الحبيب الصغير البريء وقالت قالت اشمعنى أنا اللي عشقته على أعلى الغصون ساكن الفرق بينا كبير وفي قلبي هنا ساكن. سألت الهوى يوم أطوله رد الهوى وساعتها كان ساكن وقال وحياة مقام الحسين اللي في القاهرة ساكن ومقام سيدنا النبي اللي في المدينة ساكن. لو لك نصيب في الحبيب تطلع له وينزل لك مدام يريد الإله قرب الحبيب ما ولد المدرسة وكان ناجح في تعليمه وابوه مدح حبه فيه عمل له اوضة نوم خاصة وإذا بالبنت من حبها الوحيد. لما بلغ تالتة إعدادي بدأت تحبه وجاي من مدرسته لقاها بتمدح محمد في الأوضة قافلة الباب وعمالة بتقول وحيد على الباب سمع المدح من جوا الجنب توصف محمد وبتعشقه جوه. بتقول الحب ده إرادة من الله ما جاش بالعافية والقوة. الناس بتطمع كتير واللي رزق هو والناس بتاكل الحدود واللي فرق هو. لو فتحوا قلبي لقوا واحد سكن جوا ولما يجي حسأله وأعرف نيته جوا. لو خيروني بين الشبان حقول هو سمع كلامها وكان عالباب جرحوا يا ناس المزمن طار وهيب واحد فرحان عالباب أنا بحبك حب شديد يا سفينة بتعذبني يا مية حلوة بترويني كلامك بيغسلني أنا بحبك حب شديد. وقال يا كلمة التوحيد يا شغلة العباد انتي يا شايفة خلقت ولكن للخلق ما بنتي انتي بقى مركبي وبخرتي وسفنتي وانتي بحري وبلدي يا كلمة التوحيد ومدينتي اوعي تخافي يا إلهام ما بحبش الا انتي. لو خيروني بين الحلو هقول انتي. خبط على الباب فتحت له قال لا هقول لك كلمتين بيني وبينك، انا بحبك. استني ما اقول لك على كلمتين، ما دام بتحب حضره النبي. قالت له لا ما اقدرش اقف معاك في الاوضه، خافت احسن يكون في شيطان، يكون الشباب شعله من الجنون، خافت منه وعايزه تجري بره. ولكن لا خايفه ليه؟ قالت له الناس يشوفونا سوا هيجيبوا في سيرتنا، عايزين في حب النبي نكسب صداقتنا، وفي ذكر رب العباد تزيد غلاوتنا، علشان محمد في يوم القيامة يحددنا. يوم القيامة شفيع الناس ينور في سكتنا، وحدنا ده يا إلهام. أنا بحبك حب تمام، ياللي عشقت خير الأنام، رد وقولي أي كلام، في قلبي نار الشوق بيزيد، ردت عليه وقالت يا وحيد، أنا بحبك حب شديد، لكن يا روحي مجوش بالإيد، ده الفرق بينا يا غالي بعيد، أبوك غني وحده أطيان، وأنا اللي قلبي حزين حيران، إزاي حطاطي على غلبان، شوف لك صبية من الأعيان، علشان تعيش وياك سعيد، انت الهوى وانت الإلهام، عايزين سوا نحقق الأحلام، أنا وانت في شرع الإسلام، واللي يفرق بينا حرام، ده انت الوحيدة في قلبي وحيد. أبوك غني وحدك عطيان، وأنا اللي قلبي حزين حيران، إزاي حتعطف على الغلبان، شوف لك صبية من الأعيان، علشان تعيش وياك سعيد، انت الجوا وانت الإلهام، عايزين سوا نحقق الأحلام، أنا وانت في شرع الإسلام، على سنة خير الأنام، اللي يفرق بينا حرام، انت الوحيد في قلبي وحيد، انت الوحيدة في قلبي وحيد، انت الوحيدة انت الوحيدة في وحيد، انت الوحيده في قلب وحيد. انا بحبك حب شديد. قالت ان كنت بتحبني ذاكر دروسك، اوعى تنظر للحب وتفشل، كل بنت تتمنى حبيبها يكون ناجح والناس تحبه، لكن الفاشل ما حدش بيحبه، وادته دفعه قويه، فضل يذاكر طول الليل سهران، يجتهد عشان ينجح، لكل مجتهد النصيب، لحد ما ربنا اكرمه مع القلب الصافي جت الشهادة. يوم من الأيام أتمي علم تمام، يوم من الأيام أتمي علم تمام، فرحيت يا ناس إلهام، بركيت قاويلي وحيد، شافوك نجاح كانوا تهنوا، وكان حذاب معين، وكان حذاب معين، يومها أبو علم فأسين ست نعم، الصحة من الأيام ضعفيت ما عادش عليه، لا بكت عيني قال يا بابا تبكي ليه قال يا ابني حتعمل ايه وظيفة ولا ايه ام قال له يا بابا اكيد هتتوظف بالشهادة يا وحيد قال له مالي يابا خدت الشهادة لازم اقعد على مكتب لازم اخد دوري قال له لا يا ولد لا لا النهاردة الدولة بتسلم المتعلمين كل واحد 20 فدان علشان ينتج وانت النهاردة عندك 50 فدان والعزبة محتاجاك وانا ماليش غيرك وحمود يعني ايه يابا قال له بلاش الوظيفة يا وحيد ارجو قال له بلاش الوظيفة يا وحيد ارجو انا بيت في النهاية شوف ارضك وريح ابوك العلم رح ينفعك والناس هيحترموك والعزبة دي عزبتك ولا لكش فيك شريك واللي تأمنهم يا ولدي يمكن في يوم يخونوك قال له ارتاح يا بوصل قال له ارتاح يا بوصل وانا بقى مكانك قوم صلي عيش في رضا هوية تجلي والسبحة في ايدك كمان اجل العزبة لما شافوه قالوا وحيد مطرح ابوه الفلاحين قاموا شجعوا لياليهم كانت عيد الفلاحين شجعوه استاذ وحيد مشى قدام الشباب وراح يصلي بيهم امام وصلى بيهم امام قاموا كلهم حبوا وقالوا مادام عرف ربنا يلا يا شباب ساعدوه وفلحوا الارض جيد اكتر ما كنا في يوم مع ابوه ولد وحب النبي اهل السماء حرسوه وكل فلاح اللي خد فاسه واللي خد الاله بتاعته طهروا الارض اللي كان حواليها حلفه ونجيل بدوا ينظفوا الزرع قطن هجوماج رز للكيماء ومش محتاج دخل الواد على ابوه وقال له يابا قال له نعم قال له الأرض هتجيب محصول عظيم قال له نادر عليه يا وحيد لو الأرض جابت محصول كبير لنصب صوانة على فدان واخطب لك صبية من أعيان الأعيان ما فيش حد في العزبة ينفعك فإذا بالولد يقول له يابا عايز تجوزني منين قال له من أحلى أحلى عائلات البلد الولد بحب إلهام اللي خدامة في البيت عنده فقال له يابا عايز أفرح بك أنت قال له أنا فرحت بأمك من زمان هفرح أنا أفرح بك أنت يا ولدي قال له لا يابا ليس الفرح فرح زواج ولا بعروسة لبسة ساج وإنما المسلم لفرح كبير محتاج قال له إيه هو الفرح قال له قم يابا روح للنبي قم شاجد أنواره قم شوف مقام المكمل اللي يا ربنا اختاره قم صلي جنب الرسول واسعد بزواره ده وعد على المصطفى يشفع لي من زاره راحوا ركبوا من السويس وهم بيركبوا البواخر قال له عايز ايه من عند النبي يا وحيد يا ابني قال له يابا مش عايز حاجة من عند النبي غير انك توصل السلام لحبيبي محمد امانة يابا امانة يما امانة لأجلي جرح يطيب يا ريتني أنا كنت معاكم وكل نصيب وأشوف التهامي اللي شرف أرض طيب تروحوا إليه وتشوفوا مشباب حبيبي سلمولي عليه. أنا بينا في أيام زيارته روحوا بترد إليه علشان يتحي زواره واللي وصلوا إليه. شباب محمد وتشاهدوا الأنوار بلغوا سلام المحمد اللي سكن الغار. يا رحلة جميلة وحلوة ما أجمل المشوار. يا مسافر اللي حبيبك طاقة محروس بقى من نار. مع السلامة. امدح في محمد وانت ماشي يابا. راجل هو رايح لحضرة النبي اول ما دخل الحرم قال آل بيت النبي انتم لنا شفعاء يا آل طاجة محمد انتم عيون الماء. النبي يا حاج اللي طرعوا له بنظرة يصبح من العلماء والنظرة منكم يا سادات تشفي أعظم داء. لما وحيد حب يقابل أبوه وراجع من عند حضرة النبي ونادى على إلهام ولا تعالي معايا عشان نروح نقابل الحجاج. أم إلهام رفضت الولية بهية قالت لا ما تاخدش بنتي. وإذا بالبنت بتقول لها أما لا وحيد شريف ما تشكيش فيه يما هروح معاه. ونادى وقالت لأمها قالت لقى بنتك شريفة يا ماما وضميرها مش مغشوش واحد بحب النبي والجهل ما فعلوش. هروح معاه بالعجل يا أم ما تغبنوش. البنت لو كانت شريفة تبات في وسط وحوش. أصيلة تنام في وسط الوحوش. أنا هروح معاه. ركبت معاجي العربي ركبت معاجي العربي والبنت مخلصة النية كانت شريفة وتقية وكل ما ده الحب يزيد. حبيبي على مهلك سوق كلك طعامة وخفة وذوق. ياللي رماك النور والشوق نور النبي في قلبك وصلوا السويس بسلامة الله سايق وهي راكبة معاه. تمدح حبيبها رسول الله نور النبي دايما بيقيد. أول ما لقوا البواخر مشى على الأموال بصت البنت وقالت شوف يا وحيد الحجاج جايين هم هناك في بلد الغريب على الشط في استنزار. هناك في بلد الغريب على الشط في استنزار رايحين يقابلوا اللي جاي من أرض النبي المختار. شافوا البواخر مداين هلا بالأنوار والموت شايل البلاد ودي قدرة القهار. الحج علم وزوجته بيبصوا يا حضار عالشط شافوا إلهام واقفة ويا وحيد. الحج علم بيقول استرها يا ستار استرها يا ستار. مالك يا حج علام بتقول استرها فيه ايه؟ قال لها وحيد جايب إلهام على شط البحر يا خايف البنت دي تكون حبته وكون مغرم بيها. قالت يا راجل حرام عليك انت جاي من عند النبي وتجيب سيرة الناس خلي حجك ينفع. امشي ساكت. ولما طلعوا على الشط بنت خدتهم بالاحضان، اوام خدتهم بالاحضان، اوام خدتهم بالاحضان، وقلبها بالنبي هيمه يا بحر بيروي العطشان. نور النبي معاكم بيقي، نادوا قالوا ارجع عقبال، شوف اللي شغل بالي ربنا يروق بالي، وانت كمان تزور يا وحيد. قالت انا اروح للنبي؟ قال لها عقبالك يا بنتي لما تشوفي نور محمد. قالوا تدني فقيرة؟ قال لقى ما ناس غلابة راحوا الطاقة ولا غرموش، مش يبقى دمهم على الأمواج ولا تبلوش. ياما ناس غلابة راحوا الطها ولا غرموش، مش يبقى دمهم على الأمواج ولا تبلوش، لأن نجوم عشقوا طها وضميرهم ماهوش مغشوش. لكن اللي حدا غل للناس ينحرم ولا يطولوش، وياما ناس أغنية عاشوا بيعدوا فلوسهم وماتوا ولا حجوش. روحوا بسلامة الله، نعم دي طاقة والنور وبها. فقال أبوي يا واحد يا ابني آن الأوان، قاد احنا زرنا وحجينا وشفنا العدنان، لكن منايا أفرح بك كده من زمان. مين اللي قلبك يا هواجة ما تقول يا وحيد؟ أم قال له يا بقى أكد لك إن أنا حبيت وكمان حبيبي عشان تعرف عندنا في البيت. أم قال له إلهام قال هي يا ربي يا ريت تكون مراتي وحلالي وانا ابقى سعيد. انا بحب جم صغري طول الايام، ومليش حبايب يا بابا الا يا عشق النبي طاقة خير الأنام. الحب ده حلل ربي ولا جوش بالإيد، قال يا ولد بس كفاية ما تكملش، قال يا وحيد بس كفاية ما تكملش، ده انت صحيح لسه طايش والعقل مفيش، ده دي جوازة ما تتمش ما تخالفنيش، ما وافقش تاخد خدامة أبدا يا وحيد، أبدا يا وحيد، أبدا يا وحيد. تاخد خدامة كنسة البيوت تبقى مرات الأستاذ وحيد ابن الشيخ علام ابن الحاج علام اللي عنده عطيان. قال له يابا مش هتجوز غيره. بص له كده ابوه قال له، قال له ده في عروسه بتنتظرك بقالها سنين، وانا وامك وابوها وام جم وافقين، وانتوا من صغركم لبعض مخطوب، لبعض مخطوبين، وابوك راجل غني عنده الفلوس ملايين وعنده عطيان كتيره ما تعدش الفدادين والبت اسمها هبه وحلوه الحلوين وعشان وحيده لابوك سجل لقى الفدادين ارضك على ارضك وتعيشوا مبسوطين قال له ان كان على الارض يابا مش عايز الفدادين ده العبد مهما اغتنى حتما ينام في الطين حاج علام نادى على مراته ولا تردوهم برا ترد الخدامة وبنتهم بنت اللي شغلت ابنني برا قالت لجاي اخرجي مالكش حدانا مكان من بيتنا يلا اطلعوا وعايزين نعيش في امان يا بهية يلا اخرجي مالكش حدانا مكان من بيتنا يلا اطلعوا عايزين نعيش في امان لم وجودهم عين وخرجوا على وجههم احزان وساعتها وحيد كان في الغيط مع الانفار الهام خرجت وقالت فرقتنا يا زمان فرقتنا يا زمان وحيد بيجمع عطله في الغيط واقف ورا الانفار بمر على الناس اللي بيشتغلوا ولكن ابوه طرد الغلابه ولما جه من الغيط ما لقاش حبايبه قعد يبكي لقاهم مشيوا راحوا فين يا مستمعين مشوا في طريق راحوا بلد ويا دوب وصلوا بلد قريبه من عزبه حج علام وماتت الام ماتت الام يا عيني وسابت الهم لوحدي لا عمي ولا خال ولا أب يراعيك وكفنوا الهمجة في قبورهم ودفنوك اللي يجيب الطعام علشان يكسيك ولما تمدح محمد نور الزين يسليك يسليك غبت عني ليه يا وحيد ما سألتش عليها لما جيت من الغيط أنا مشيت من غير ما استناك لكن وحيد يلي بتوحد الله لما رجع من الغيط ما لقاش حبيبه بكى أبا أما فين فين حبيبي هيا اسمعوا معايا الأخبار وحيد رجع آخر النهار جامع 17 إمطار روح ومش شوق للدار ما لقاش حبايبه بلا حضار شعر بوحشة وحزن شديد وقال أبوه وأمه الاتنين إلهام وأمه جراحهم فين قالوا طردنا جمل اتنين علشان راحتنا يا ودي يا وحيد شوف الحبايب ويرجعوا اليوم امتى شوف الحبايب ويرجعوا اليوم صبحت من بعدهم ما بدقش طعم النوم لا بصار ارتاح ولا بنعس بجيني نوم ولا أكل باكل ولا ليا جلد للصوف سمعت طرف السماء نادى وريحني لا القرب دايم ولا حتى البعد هيدوم مشى يدور على إلهام مشى يدور على إلهام وعيونه عمرة جمتنا عايز يحقق الأحلام إلهام دي حبيبة وحيد دور عليك لما لقاها وراح لجابها ونادها يلي عشاها مستحيلي انا وحيد. دور على حبيبته ولما لقاها خبط عليها. مين؟ قال لها انا وحيد. قالت له لا وحيد نساني. قال لها افتحي بقى مرض ما خدتك السويس وقلت لك انا هتجوزك وبحبك افتحي. وساعة ما سمعت منه كلمة وحيد وعرفت الأمارة فتحت له الباب في غمضة عين. فتحت له الباب بسرعة دخل عليها بالليل وجاب المأذون وكتب كتابه عليها سرا من ورا أبوه وأمه وعاش معاها في السر لحد ما حملت وتمت 3 شهور ونادت عليه بحنان. هتبقى أب يا وحيد أنت فرحان؟ قال لها فرحان. هنشيل المولود حط شهادة المولود وقسمة الزواج مع المولود ونقول لأبويا وأمي أهو ده المولود. وقال لها جاي وعيد راح حد بالواقع لحد أبويا وأمي ما يرضوا بالواقع فدام عملنا اللي يرضي الله والواقع ما تحملش هم يا حياتي وأنا موجود في ربي موجود عن المساكين بيرافع. هو تجيب سيرة الحزن ومروح فرحان ان زوجته حامل وراح لابوه وامه قالوا له احنا اتفقنا نجوزك البنت هبه فرحك بعد 20 يوم فبكى وقال لا ان كنتوا عايزين تفرحوا بي جوزوني الهام ودوروا عليها شوفوها فين شوف الولد المكار ساب البيت قربت تبخ البطروخ زي السمكه وجاي يقول لابوه وامه الجوزوني الهام ولكن ابوه وامه قالوا له خلاص حددنا الفرح. طلعت الام تقول له اسمع يا ولدي. لا نعم يا امه. قالت له إلهام حبيبتك ما نرضاش نحرمك منها لكن أم إلهام يا وحيد أنت راضع منها والشرع والدين يا روحي بيمنعوك عنها وإنتوا أخوات في الرضاعة يجي عام كامل ومدام عرفت السبب اصرف نظر عنها اصرف نظر عنها. ايه انا اتجوزت اختي. لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده والدموع نزلت من عينه واستغفر مولاه لما واحد سمع الخبر ده عقله خالص ده والدموع نزلت من عينه واستغفر مولاه انا فين بس هروح من ذنبي وازاي قال الله وبقى يقول احيانا يا ويلي من يوم الوعي. بس انا اكون الجاني على اختي الهام وان عرفت مني الحقيقه حتموت من الاوهام غصب عني لازم اتركها لله والايام واعمل ايه بايدي عشانها والاغلال في الايد. انا طول عمري يا ربي ما خلفك ولا في يوم بعصاك عالم بيا وباللي جرالي في علو وسماك اغفر ذنبي واصفح عني ده انا طامع في رضاك اصلح شأني واقبل مني يا غفر يا مجيد يا غفر يا مجيد يا غفر يا مجيد. النبي يا حاج اغفر ذنبي ارحم ضعفي ما كنتش اقصد ما احسبهاش اختي في الرضاع انا اتجوزت خطأ من ورا اهلي ارحمني يا رب. ولما غاب عنها ولما غاب عنها فجأة إلهام قالت جرى إيه أجل ترى يا حبيبي طال غيابك ليه يا حبيبي طال غيابك ليه سمعت من الناس كلام الكل بيحكي عليه وحيد فرحوا اليومين دولي والخبر ده اكيد مشت حزينة بتنعي حزينة والله عليه. راحت تسأل على الحبيب واحد قال لها ده هيجوزوني اليومين دول بنت اسمها هبة. قالت بس ترك الفقيرة وهتجوز الغنية كمان لو ما كانش ساب أمانة في بطني ما كنتش زعلت

بايدي ده ماشي على بر ليها ما جيش راسي وتقول يا دنيا للاسيا لكن الزمان غدر وعني. راحت عند دكتور اسمه وائل تخدم حداه تمسح البلاطه علمها التمريض حافظ عليها صان عرضها صان شرفها لحد امال توحيد ما كبرت بلغت سن الستاشر وبقت صبي بقت صبية جميلة وردي خدي جبان الورد أحمر طبيعي ما فيش عليه ألوان قام الطبيب حبجة يا عشقة للعدنان أنا هويتك يا غالية والنور في قلبي بان حتب كتابك وعيش على سنة العدنان. النبي يا حاج أحمد اتجوز خدامة يا دكتور ماليش أب ماليش أهل. قال لها أنا عايزك أنت. قالت أنا مقطوعة من شجرة. قال لها عايز الثمرة ومش عايز الشجرة. نسيبها بتفكر ونروح نشوف وحيد نايم عليل. يا سوالي واحد والنروق نايم على الفرش ومطروق أم وأبوه بالهم مشروق ولا يعرفوش إيه جرى لي وحيد. مش عارفين اللي جرانه مش دارين ومن بقى يعرفهم مين والسر بين الهام والوحيد. يعرفوش انه متجوز؟ لا جابوا له كم دكتور مش ناوي يطيب نايم عليه المريض نايم مش ناوي يطيب حد يعمل ايه في المشكله مصدوم. ولكن يقولي قالت يا علام الدكتور مشهور علشان يا علي جبنا أمك علام راح يبحث عن دكتور مشهور بالصدفة راح يبحث في المنصورة بالصدفة راح العيادة اللي فيه أمال أول ما شاف البنية قلبها له مال عجوز وشايب قوي لكنه شغل البال ندهت عليه جلبنية ده جدها يا رجال قالت هو انت عيان يا عمي قال ده الصحة عالي العال لكن حدا يا ولد عيان وبخته ما ودخلت على الدكتور تقول له يلا يا دكتور نكشف على ابن الراجل الطيف ده اللي بحبه. قال له هو ده قريبك قلت مالكيش قرايب قالت له ما اعرفش ليه الراجل ده خد الفؤاد وياه وانا حاسه ان الراجل ده ليا حاجه حدا يلا قوام يا طبيب نكشف على ابنه ضناه فقال عشان عيونك يا حلوه راح نروح وياه مدام عشقت النبي أحمد رسول الله دخلوا على العيان والطبيب راح ويا أبو شافوا المريض يا ناس ولقوا نايم في فرشه مرضه يزيد قال له الطبيب يا واحد مالك قال له جاي اكشف عليك قال له لا كشف عليا كتير قال له انا دكتور كويس قال له لا كان غيرك اشطر يا دكتور انا عمري ما حرتاح انا ما مرضي صدمة مانيش عايز طبيب جراح. بقالي كم سنة نايم وكل جراح واللي فرقه حبايبه عمره في يوم مرتاح. قال له كده اكشف، كشف عليه ساب امال جنبه، وامال قعدت جنب ابوها قدام ابوها مش شايفاه، قاعده معاه ومش لاقياه، قعدت تديله الحقن يلي بتوحده الله. ولكن الوليه دخلت وقالت الواد مش هيطير، الحاج علامه لها نعم، قالت هنقول كلمتين لوحيد ونعرفه الحقيقه. والبنت قعدت خير يما عايزه ايه؟ قالت هقول لك على الحقيقه يا ولدي، هقول لك على الحقيقه، قول يما. ام قالت له، قالت له انا وابوك في الحقيقه يا واحد كذبنا عليك وكنا عايزين نسعدك، لكن جنينا عليك الهم شختك يا روحي ولا حتى رضى عليك، ودي ابوك اساله يشهد عليا كمان، وان كان عايك من سببها لازم نجيبها اليك. راحوا دوروا على الهام وجابوها، والهام جات شافت وحيد، ولكن البنت شافت امها. ايه اللي جابك هنا انت اخرى ياما؟ ايه اللي جابك هنا انت اخرى؟ ابويا مين؟ ايه قولي لي يا الهام بنت اسمها ايه؟ قالت له بنتك. سالها على اسم بنته، قالت اسمها امال، اتاري كانت امال سمع اللي كان بنقال، سبحانه جل علاه مغير الاحوال. الام قالت ابوك امامك احضنك يا امال، والفرح تم يا ناس والسعد كان له مجال، وقامت الافراح وانه وطريق واحد اصبح مسرور، اللي عبد ربنا مستور، واتهنوا الهم ووحيد، وادي الطبيب ابو خد امل، المؤمنين وجدوا المجال، عاشوا سوا في احسن حال، لكن العلاج يفعل ما يريد، لكن العلاج يفعل ما يريد. ياللي انت عايز عنواني، عنواني بالمنصوره، بلد جميله وعجباني وبلدنا دي اعظم صوره، انا اللي ساكن في طريل بعد المحافظ باب قليل، اسال تلاقي الف دليل، نور النبي في وجهنا حيقيل، لو سالت اي واحد قول فين بيت ابو مجاجد، راح يجيبوك يجي كم واحد، والله دي لو جيتني حيي لازم اقابلك واعترفي، وعشان رسول الله حرضيك، ومدح طاقه في القلب يقيل، ومدح طاقه في القلب يقيل. الإحساس لكل الناس.